اجمع حبر من القفار وقطرات البحار واوراق الاشجار ما توصلش 110 الصلاه الابراهيميه ابدا. يكون يعني سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان ابلغ الناس واعلم الناس، يكون هو عليه الصلاه والسلام عرف اللي راه عنده الخير في صلاه اخرى احسن من هذه يكون اعطاها لنا. ماشي معناتها هذا الكلام انه تصلي عليه بشي صيغه ديالك انت حرام، كلا، هذا عذر غلو في جهه اخرى. يجوز لك ان تصلي عليه بما تريد من الاعداد، لكن اعلم ان افضل صيغه تختار عن تحت التدعيه ما تكون شيء بحال سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بما اراد لنفسه وبما اختار له الله جل وعلا، وهو الصلاه الابراهيميه. هذيك راها كنز، هذيك الصلاه الابراهيميه كنز لا يعلم ما تحتها الا من كشف الله له بصلاح السريره وصفاء الخاطر جمال الايمان الذي يتدفق على القلب من خلالها. ولذلك كاين فعلا في النصوص اشياء تثبت العجب العجاب من هذه الصلاه الابراهيميه. هذا الاستطراد انما ذكرته لابين ان هذا الشيء جاي منين، من هذاك الصفاء اللي وقع لسيدنا محمد ولسيدنا ابراهيم من يعني اكتمال الشخصيه واتحاد النوازع البواطن. اكتب عني في الرضا والغضب، هكا كان كيقول عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد، يعني خذ مني الكلام وانا غضبان ولا وانا فرحان. ان بنادم اللي غضبان كيمشي له عقله كيبقى يخرف ويقول الكلام اللي ما باغيش يقوله. هو عليه الصلاه والسلام كيقول اكتب عني في الرضا والغضب فوالذي نفسي بيده لا اقول الا الحق في الرضا والغضب. كيخرج على الطور ديالو على الطبيعه ديالو عليه الصلاه والسلام، شخصيته كامله الضد ديال هذا الشيء، الضد ديالو تماما، لان هذا كمال التوحد، كمال الامه في الانسان، كمال ومثال ما يمكن يوصل الانسان، ولذلك هذا الكمال ما يوصل الا النبي اللي وصل الله له، ودونه مرتبه الصديقين. لكن ربي تعالى بعث لنا النبي عليه الصلاه والسلام باش نديروه القدوه والاسوه والمثال ديالنا، راه لفوق وكنبداو نجتهدوا باش نطلعوا لجهته اي نقربوا لحده، باش الشخصيه ديالنا توحد، ما يكونش عندنا التناقض في الخواطر ديالنا. الضد ديال هذا الشيء التبعيض. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الشخصيه يا اما انها كتوحد حتى كتكمل وتولي امه، او انها تفرق تتوصل درجه التبعيض، كحال اكثر المسلمين مع الاسف. يصلي ويشرب الخمر، يصلي ويزني، يعني يصلي وما يزكيش، يصوم رمضان وما يصليش، تناقض. شخصيه مهرسه متناثره، العواطف ديالنا والنوازع ديالنا مشتته، بنادم ما كيلقاش راسو، عقله مشى من هاد الجهه، الهوى ديالو مشى من هاد الجهه، فكره مشات من هاد الجهه، فكره كتجبدوا لهاد الجهه، يعني مرض، هذا راه مرض نفسي واجتماعي مشتت النفسيه ديال الانسان المسلم المعاصر الا من رحم الله وقليل ما هم. هذا المرض هذا كيتعالج بالنظر في القدوه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ديروا قبالتك وبدا تشوف فيه، لانه جعله الله لنا اسوه باش كتبدا تداوي راسك وتبدا تجمع راسك، العناصر ديال النفس ديالك اللي مشتته كتبدا تنقطع عنصر وتبدا توحد راسك على كتاب الله جل وعلا وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. استاذك وشيخك المربي في ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، لا ترتضي عنه ولا به عليه الصلاه والسلام بديلا، تلقى خير منه وتلقى احسن منه. هذا المعنى العجيب الذي جعله الله جل وعلا بهذا البيان من كتابه سبحانه وتعالى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض من التبعيض، وما يقابله من التوحيد، لأن التبعيض ضد التوحيد والتوحيد ضد التبعيض. التوحيد العملي لكي يخلي القلب ديالك غادي على هو واحد، هو ما يحب الله ويرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا التبعيض هذا الذي ذكرت أني سأعود إليه بحول الله جل وعلا لأبين بعض خصائصه. التبعيض يقع بالنفس أولا، يقع بالنفس ديال الإنسان. سببه أمران، سوء الفهم والاستجابة للهوى. إما الإنسان يعني الدين عنده هو بعدا ما فهموش مزيان، ولذلك تراه يستهين ببعض المنكرات، يعني كتلقى المرأة أو الرجل في واحد المصيبة قد جبل من الوزر وهو الدنيا هانية، يعني عادي ما حاسش شي بالخطر اللي راه هو جالس عليه، كأنما هو جالس على فوهة بركان، راه جالس في الغار ديال البركان وعلى خطر يتهز ويشتتو في الفضاء ومهني. علاش مهني؟ ما سايق خبر فاشرة. والجهل عادة يجعل صاحبه مطمئنا على المصائب، فأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. ولذلك مطلوب واجب مني ومنك وكل إنسان أن يبادر إلى تعلم المعلوم من الدين بالضرورة، شي يقلب على الأصول الأساسية والأركان الكبيرة ديال الدين ديالو، يعرض عليها النفس ديالو. جوج الحوايج وكل حاجة فيها أصول، أمهات الفضائل وأمهات الرذائل.